الله الرحمن الرحيم. رحمه الله ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. لما ذكر رحمه الله أن صفة العلو لا تنافي صفة المعية ذكر بعد ذلك شبهة للجهمية في إثبات تلك الصفتين، فقال وليس معنى قوله أي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. ومن لوازم قول الجهمية أنه مختلط بالخلق عدة أمور. الأمر الأول معناه أن الخالق متجزئ، فهو مختلط مع زيد ومع خالد ومع عبد الله وهكذا، وهذا لا يقوله عاقل. الأمر الثاني ومن لوازم قولهم أنه مختلط بهم أن لله سبحانه وتعالى أجزاء وأعضاء، فجزء مع خالد وجزء مع عبد الله وجزء مع زيد، وهذا أيضا لا يقوله عاقل. الأمر الثالث ومن لوازم قولهم هذا معناه أن الخلق يحيطون بالخالق، فأنت تستطيع أن تحيط بزيد وتدور عليه وتقول الله مختلط به، والله عز وجل نفع عن نفسه الإحاطة. قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وذكر ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أدلة لإثبات أن قوله وهو معكم ليس مختلط بالخلق. الدليل الأول قال فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني اللغة لا توجب أن الله مختلط بخلقه. ولم يقل مصنف رحمه الله لا يجوز في اللغة، لأنه يجوز أن نقول اختلط الماء بالعسل، لكن في اللغة لا يمكن أن يكون الله اختلط بالخلق كما سيأتي، فاللغة ترد ذلك. الدليل الثاني وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي أن جميع السلف مجمعون على أن إثبات الصفتين لا تقتضي الاختلاط، أي صفة العلو والمعية. الدليل الثالث قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، لأن الخلق مفطورون على أنه على أن الله لم يختلط بالخلق، بل الله في السماء، هو مفطورون على أن الله معنا، ولا يجوز أن نقول إن الله معنا بذاته، يعني بإضافة كلمة بذاته، لئلا يتوهم فيها الحلول أو الاتحاد، وإنما نثبت الصفة كما أثبتها الله من غير حاجة لقولنا بذاته. الدليل الرابع قال بل القمر آية، يعني أنه يوجد من المخلوقات يقول عنها المخلوق إنها معنا ولا تقتضي الامتزاج والاختلاط. فقال بل القمر موضوع في السماء، وهو بل القمر موضوع في السماء آية من آيات الله، يعني وليس هو الله، ومع ذلك لا يقتضي الامتزاج كما سيأتي. من أصغر مخلوقاته، يعني من أصغر مخلوقاته مما في السماء، فهو أصغر من الزهرة ومن الثريا ومن الشمس وغيرهم من الأفلاك. فهذا مخلوق وأصغر مخلوقاته. قال وهو مع المسافر أينما كان، فيسافر المرء المغرب والقمر طاهر من المدينة إلى مكة، ويقول المرء لرفيقه هذا القمر معنا، وليس ممتزجا بهم ومختلط بهم وليس في سيارتهم، بل تقول لو ذباب آذاك وذهبت لمكان آخر تقول هذا الذباب معنا أينما نذهب هو ذباب. ليس هل معنى أن الذباب مختلط بك أنت وياه شيء واحد؟ لا. فدل على أن إثبات صفة المعية لله لا تقتضي الاختلاط والامتزاج والاتحاد، فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هو السميع البصير. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.